من الطعام والشراب والدماء من أجل ربه، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله تعالى. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي له، يدع طعامه وشرابه من أجلي. متفق عليه. حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضوان الله تعالى. وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله تعالى وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا. وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فهو شاهد لمن شرعه وأمر به أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم، لا بخلا عليهم برزقه، ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة، بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة. وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته به. والحكمة من إيجاد الصوم بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعرفنا ما هي الحكمة من إيجاد الصوم، وهي التقوى والتعبد لله جل وعلا. والتقوى هي ترك المحارم، وعند الإطلاق تشمل فعل المأمور وترك المحظور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في صحيح. والجهل هاهنا ضد الحلم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل الذي هو السفه والنزق والطيش والخفة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن الذي يؤسف له أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال وإن كانت لا تبطل الصوم ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة ترجح على أجر الصوم، وحينئذ يضيع ثوابه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، لأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فأظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك

فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولا يشترط أن يرى الهلال كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الدولة بالمذياع أو التلفاز أو المواقع الرسمية على الشبكة العنكبوتية أو غيرها، وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه. الأمر الثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان، أو حال دون رؤيته غيم أو غبار أو غيرهما، لأن الشهر القمري لا يزيد على 30 يوما. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى فاقدروا له، قدروا له تمام العدد 30 يوما، كما قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف. ويبينه الروايات والأحاديث الأخرى، ففي رواية لهذا الحديث في البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: فأكملوا العدد، وفي لفظ الله: فعدوا 30. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم برؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وابن حجر والألباني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، وفي رواية لهما: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا، وأنه يجب إكمال شعبان 30 يوما إذا حال غيم أو نحوه دون هلال رمضان، وعلى وجوب إكمال رمضان 30 يوما إذا حال غيم أو نحوه دون هلال شوال، لأن الأصل بقاء الشهر، فلا يحكم بخروج الشهر إلا بيقين. وإذا رأى الهلال من يثبت بشهادته دخول الشهر أو خروجه ثبت الحكم. ومعنى قوله: فإن غم عليكم، أي ستر الهلال وغطي بغيم أو ضباب أو تراب أو نحوه. وقوله: فاقدروا له، بضم الذال أو كسرها، أي أبلغوه قدره، وهو تمام 30 يوما. ويؤيد هذا المعنى رواية الصحيحين: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولا يصام يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال، لأن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل، فلا تكون من رمضان إلا بيقين. ولقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. علقه البخاري ووصله أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجه، وصححه غير واحد من جهابذة المحدثين: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا يعتمد على قول أهل الحساب في دخول الشهر ولا في خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم، وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد. وقد دل الحديث الذي معنا على أن الصوم أو الفطر لا يجب على العبد إذا كان بعيدا عن مكان الرؤية إذا اختلف في المطالع، لأن الشرع علق الحكم بالرؤية، وهنا لم يرى الهلال لا حقيقة ولا حكمة. وهذا وإن كان خطابا لجميع الأمة، يعني في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، الخطاب ها هنا وإن كان لجميع الأمة، فالصوم والإفطار يكونان عند وجود السبب الذي هو الرؤية. فالأمة التي ترى الهلال يلزمها الصوم والإفطار لوجود سببه، ومن لم تتحقق عندها الرؤية فلا يلزمها ذلك لتخلف سببه كمواقيت الصلاة. وينبغي أن يعنى بهلال شعبان حتى تعرف ليلة الثلاثين التي يتحرى فيها هلال رمضان، وحتى يستكمل الشهر عند عدم الرؤية، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. الحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. فالمسلمون عليهم أن يجتهدوا في العناية بهلال شعبان، لأنه يترتب عليه عند عدم رؤية الهلال في ليلة الثلاثين منه أن تكمل العدة، فلا بد أن يكون البدء صحيحا. فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر، وأمرنا بالاجتهاد في إحصائه وضبطه، بأن نتحرى ونتراءى منازل الهلال لأجل أن نكون على بصيرة في إدراك هلال رمضان حتى لا يفوتنا من رمضان شيء. وإذا قامت البينة على دخول الشهر بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار بدخول رمضان برؤية الهلال الليلة الماضية، فإنه يجب الإمساك عن المفطرات بقية اليوم لكونه يوما من رمضان، لما ورد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه. وكان صومه في بدء الهجرة واجبا حتى فرض الله تعالى رمضان، ويجب قضاء ذلك اليوم على الأظهر من أقوال أهل العلم، يعني إذا لم تبيت النية ولم تعلم بدخول الشهر وفعلمت بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار، فالواجب عليك أن تمسك عن المفطرات بقية اليوم لكونه يوما من رمضان. هل يجب عليك أن تقضيه؟ يجب قضاء ذلك اليوم على الأظهر من أقوال أهل العلم، لما في ذلك من الاحتياط لبراءة الذمة من هذا الواجب العظيم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: يجب الإمساك ولا يجب القضاء. وتبعه على ذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن الأحكام لا تلزم إلا ببلوغها للمكلف، وقد جعل الشارع حكم المخطئ والناشي واحدا، فيصح صومه، وتبييت النية لا يكون شرطا في حقه لأنه لم يستطع. ومن قواعد الشريعة وأصولها أن القدرة مناط التكليف، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا صام الإنسان في بلد وصام بقية الشهر في بلد آخر وتأخر عندهم الفطر، فإنه لا يفطر إلا بإصرارهم، ولو زاد صيامه على 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقال الترمذي رحمه الله، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، لكن إن صام 28 يوما لإفطار بلده قبل 30 فعليه أن يفطر معهم ثم يصوم يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال. المراد إذا رآه منكم من يثبت برؤيته وجوب الصوم. قوله أغمي عليه بسكون الغين المعجمة وكسر الميم بالبناء لما لم يسم فاعله، أي غطي الهلال وستر عنكم من الإغماء، يقال أغمي عليه الخبر إذا استعجم عليه، وذلك باستتار مغيب الهلال بغيم أو قتر فأكملوا العدة. وبعض الروايات: فإن غم بضم الغين وتشديد الميم بالبناء بما لم يسم فاعله، أي أخفي وصار مستورا بغيم ونحوه. فاقدروا له بضم الدال وكسرها في المصباح، أي قدروا عدد الشهر وأكملوا شعبان 30 يوما. فاقدروا له أكملوا العدة 30. قال شريح: الأول خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، والثاني خطاب للعامة. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب صيام شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله، ووجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال. ويؤخذ منه استحباب إشاعة خبر دخول شهر رمضان وخروجه بأوسع وسيلة وأسرعها، وأن الحكم بالصوم والفطر معلق برؤية الهلال، فلا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية المجردة، ولو بواسطة المراصد والآلات التي تكبر المرئيات، فإنه يعتبر ذلك يعتبر رؤية بالعين المشاهدة. إذا حال دون مغيب الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو غبار أو نحوهما ليلة 30 من شعبان، فتكمل عدة شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم تلك الليلة، بل يصبح الناس مفطرين على القول الراجح، لأن الأصل واليقين هو بقاء شعبان، وخروجه شك، ولا يصار من اليقين إلا إلى مثله، أما الشكوك والاحتمالات فلا تقدم على اليقين. الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، ولا عبرة بالحساب، ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد عليه كما أنه غال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن علماء الهيئة يعني الفلك يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. اختلف العلماء في حكم الصيام ليلة 30 من شعبان إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ونحو ذلك، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب الصيام. في الإنصاف قال: وهو المذهب عند الأصحاب، يعني عند الحنابلة، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، ونصوص أحمد تدل عليه وهو من مفردات المذهب، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فسروا فاقدروا له أي ضيقوا على شعبان فاجعلوه 29. ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم مشروعية صيام ذلك اليوم، ذهبوا إلى اعتباره يوم الشك المنهي عنه بما رواه أصحاب السنن من حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد في المغني، وعن أحمد: لا يجب صيامه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، يعني يوم الشك، وهو قول أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام: عدم صيامه هو مذهب أحمد المنصوص عليه، والأصل عدم الوجوب في كلام الإمام أحمد. وقال أيضا صوم يوم الشك تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله بل المستحب تركه. وقال لو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى. قال في الفروع يعني ابن مفلح لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافة القول إليه. واحتج الحنابلة بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر الوجوب، وإنما هو احتياط عورض بله. فالراجح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كالأئمة الثلاثة يذهبون إلى عدم مشروعية صيام ذلك اليوم. اختلف العلماء فيما إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان هل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين، أو أن كل قطر له حكمه في الصيام والإفطار على حسب مقطع قطره الذي هو فيه. هذا موضع خلاف بين العلماء. ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم حكمه جميع المسلمين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب للمسلمين عنه. قالوا ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال، أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا قول له اعتباره من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. قال الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول والمنقول، أما مخالفته للمعقول فلما علم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، وأما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لحديث كريب في صحيح مسلم. قال كريب قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال، فقلت ليلة الجمعة وصاموا، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم. وقال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. مجلس هيئة كبار العلماء قرر بالإجماع. ما خلاصته بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه؟ تقرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه، يعني أن اختلاف المطالع أمر واقع لم يقع فيه خلاف، الخلاف في اعتبارها أو عدم اعتبارها. ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا ولا نعلم فيها، أي في تلك الفترة منذ جاء الإسلام العظيم لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة لذلك يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من الرأيين المشار إليهما. وأما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره، وبالله التوفيق. ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب شيء، واستخدام المراصد الفلكية بالرؤية بالآلات المقربة شيء آخر. الرؤية بالآلات المقربة من التلسكوبات التي تقرب الأجرام السماوية وتكشف الرؤية، هذا كالرؤية بالعين المجردة، لا خلاف فيه. الخلاف في الحساب فيما يتعلق بالحساب الفلكي بوضع الأشهر وثبوتها ودخول الشهر وخروجه. وأما ما يتعلق باختلاف المطالع فكثير من العلماء كما مر على أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأن النص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لعموم الأمة. هل هو أمر واقعي أو أمر نسبي؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. هذا الخلاف جعل الجمهور يقولون إنه يلزم الجميع، إذا رؤي الهلال في مكان يلزمهم جميعا الصيام. الإمام الشافعي وكثير من علماء السلف من المحققين وغيرهم لا يرونها، لكل دولة مطلعها وثبوت الرؤية فيها بحسبها. القول الأول هل يترتب عليه شيء أو لا يترتب؟ يترتب عليه عند التحجر عليه والأخذ به مفردا وعدم النظر إلى القول الآخر، لأنه كما مر في كلام مجلس هيئة كبار العلماء إن هذا الأمر يعني مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين من السلف والخلف، وهو من الاختلاف السائر. الذي يأخذ بالقول الأول يقول يجب على الجميع أن يصوم، فإذا كان الهلال مثلا لم يثبت رؤيته في مصر وثبت في المملكة العربية السعودية فيقولون نصوم، وكذلك إذا ثبت هلال شهر شوال يقولون نفطر، غدا العيد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يأخذ بهذا القول الأول، ولكنه في تمام المنة رحمه الله رحمة واسعة ذكر أنه علينا أن نأخذ بالقول الثاني حتى يأذن الله تبارك وتعالى للمسلمين بما فيه وحدتهم واتحادهم، وإن كان هذا الأمر لا علاقة له بهذا، لأنها مسألة كما سفر في كلام العلماء ومر بعض كلامهم وفي كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الأمور الواقعية. أنت تعلم أننا إذا كانت الشمس لم تغرب فليس لنا أن نفطر، ولكنها غربت على من بشرقنا، فهل يلزمون بأن نفطر والشمس ظاهرة وكذلك الفجر يطلع عندهم ولم يطلع عندنا؟ من المشرقيين من أهل باكستان مثلا وغيرهم يطلع الفجر عندهم ولما يطلع عندنا، فهل نلزم نحن بالإمساك كما أمسكوا لطلوع الفجر عندهم؟ هذا أمر واقعي يشهد له العقل بل ويشهد له الشرع. وتوجه الخطاب إنما كان أمرا نسبيا لا يمكن أن يترتب عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما بعد ذلك عمل يكون فيه اتحاد في الصيام والفطر، بدليل حديث كريب فإنه سافر شهرا، كان الرجل إذا أصعد إلى الشمال لهم رؤيتهم، فلما رجع إلى المدينة وسأله عبد الله بن عباس قال صوم القوم يوم الجمعة، قال أما نحن فصمنا يوم السبت، ولم يقل إنه كان يجب علينا أن نصوم في يوم الجمعة. فالواقع الذي كان مشهودا وما زال أن الناس جميعا قد لا يستطيعون المعرفة بدخول الشهر أو بخروجه إذا ظهر في مكان ما. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: ونقل إلينا كثير من الأحداث الدامية التي وقعت في مصر وفي الأردن وفي غيرهما من بلاد المسلمين من الخلاف الذي أدى إلى التقاتل والاقتتال والمصارعة وإراقة الدماء وتفسيق المسلمين بعضهم لبعض، ما يجعلنا نقول على أهل كل بلد أن يلتزموا برؤيات بلدهم في الإفطار وفي الصيام، لأن الذي يأخذ بهذا القول سيتسلسل الأمر معه على هذا النحو. يقول: ظهر الهلال ورؤيا في المملكة العربية السعودية ولم يظهر عندنا، الناس ها هنا وجمهورهم سيأخذون برؤية بلدهم فيصبحون مفطرين، لم يثبت الهلال عندهم. والذي يأخذ بالقول الأول يقول: غدا صيام، الناس يفطرون في رمضان هو صائم ويراهم مفطرين على حسب ما يأخذ به، وهذا منكر عظيم، يفطرون في رمضان، فهذا يترتب عليه نهي عن المنكر بزعمه هو أنه لا يخفي صيامه ولا يلتزم به في نفسه، وإنما يريد إجبار الناس على أن يصوموا كما هو صائم. قد يكون هذا أهون مما يقع في آخر الشهر، فقد يرى الهلال هلال شوال في بلد من البلدان الإسلامية ولم يرى في مصر مثلا، فالذي يأخذ بالقول الأول يريد أن يلزم الناس بالإفطار وهم صوما يتمون شهر رمضان لأن الرؤية لم تتحقق عندهم، وهذا عنده أن اليوم هو يوم العيد، وقد اجتمع بعضهم في طنطا وفي غيرها من المدن المصرية في بعض السنوات في اليوم 30 من شهر رمضان على حسب ما تجري عليه الأحوال في مصر، يكبرون ويصلون العيد والناس يتعجبون، ووقع عراك وصدام وقتال. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو رجل دعوة كما هو رجل علم قال: وأرى أن يلتزم أهل كل بلد برؤية بلدهم. الذي يريد أن يتقيد بهذا في نفسه لا تثريب عليه ولا علاقة لأحد به، ويخفي هذا عن الناس حتى لا يحدث الفتنة. اختلف العلماء في نصاب البينة بدخول شهر رمضان على 3 أقوال. أحدها أن شهر رمضان كبقية الشهور لا بد فيه من شاهدين عدلين، الثاني أنه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم وما يحجب الرؤية فحينئذ يقبل شاهد واحد، الثالث أنه يقبل شاهد واحد مطلقا، وهذا هو القول الراجح الذي دل عليه الحديث أن الرؤية تثبت بشهادة عدل واحد. إذن يجب صوم رمضان بواحد من 3 أمور: رؤية الهلال، الشهادة على الرؤية والإخبار بها، إكمال عدة شعبان 30 يوما. ما الفرق بين الأولين؟ الفرق بين الأولين وهما رؤية الهلال والشهادة على الرؤية والإخبار بها أن هذا هو مطلق ومجرد الرؤية، رؤية الهلال، وأما هذا فشهادة عند القاضي عند الحاكم على الرؤية مع الإخبار بذلك فيعلن بدء الصيام. في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، هو حديث صحيح وقد مر. قال الشيخ: من رأى وحده هلال رمضان فلا يلزمه الصوم ولا جميع أحكام الشهر، وإنما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، هذا أظهر الأقوال، وإن كان هو رأى الهلال بعيني رأسه. أصل المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، فشرط كونه هلالا وشهرا، فلو طلع في السماء ولم يعرفه الناس لم يكن هلالا، فلا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار من أهل إذا ظهر، وإنما سمي هلالا لظهوره، فلما أهل أي ظهر سمي هلالا. فإذا لم يطلع في السماء ولم يعرفه الناس لا يكون هلالا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. المشهور من مذهب الإمام أحمد والأئمة الثلاثة أن من رأى الهلال وحده فإنه يلزمه الصوم وجميع أحكام الشهر المتعلقة به، لعلمه أن هذا اليوم من رمضان. إذن خلاصة الأقوال في الصوم والفطر ثلاثة: الأول أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، نظرا إلى أن الخطاب لكل المسلمين بقوله إذا رأيتم، هذا هو القول الأول. القول الثاني اعتبار اختلاف المطالع، وهذا ملاحظ فيه أن الخطاب خاص بمن يمكن لهم رؤيته في قطره. الثالث من الأقوال لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة، يعني في دولة واحدة، فالصحيح من حيث الدليل هو الثاني اعتبار اختلاف المطالع، ويلاحظ فيه أن الخطاب خاص بمن يمكن لهم أن يروا الهلال في قطره. الثالث لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة، والصحيح من حيث الدليل هو الثاني، والعمل الآن على الثالث. سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره، فما رأيكم؟ الجواب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه. أما الدليل الأثري فقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا قدر أن أناسا في أقصى الأرض لم يشهدوا الشهر أي الهلال، وأن أهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. فإذا رآه أهل مكة مثلا، فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية. أما الدليل النظري أي العقلي فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب لا، وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب لا. إذن الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الذي قال هذا سبحانه هو الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمقتضى الدليل الأثري والدليل النظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر وشهود الشمس أو الفجر. هذا الكلام الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الذي يقوم عليه الدليل الأثري والدليل النظري، وفيه بفضل الله تبارك وتعالى بعد عن الخلافات والمنازعات حتى لا يتحول شهر رمضان ولا يتحول العيد إلى مثار منازعات وخلافات وصراعات وتفسيق وتبديع وربما تكفير إلى غير ذلك مما لا موجب له، لأن الخلاف في ذلك سائر. وبهذا قال من العلماء الفحول من السلف والخلف من قال رحمه الله تعالى: يثبت الهلال بالرؤية ولا عبرة بعد ذلك إذا رؤي صغيرا أو كبيرا، وعليهم إذا غم الهلال أن يكملوا العدة. روى مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، يعني يجد الهلال وينظره ويبصره كبيرا، يقول هذا ابن ثلاث. قال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، أي أطال مدة رؤيته، فهو لليلة رأيتموه. الحديث عند مسلم: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. في حاشية صحيح مسلم: معنى لليلة رأيتموه، أي هو حاصل لأجل رؤية هلاله في تلك الليلة، ولا عبرة بكبر الهلال. ومعنى مده للرؤية أي جعل مدة رمضان زمان رؤية هلاله. فلا ينظر إلى مثل هذه الأمور، لأن بعض الناس يتشكك في بعض المسائل ويقول: هذا ابن ثلاث وهذا ابن ليلتين، فيما يقع من انتفاخ الأهلة وغير ذلك. اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد يوم الشك وفي حكم صومه، والصحيح أنه يوم الثلاثين من شعبان مطلقا، سواء كان في ليلته غيم أو غبار أم لم يكن. الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز صيامه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. يؤيده حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه الناس في الرواية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح وقد مر. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي يشك فيه أتى باسم الموصول الذي، لم يقل من صام يوم الشك، وإنما قال من صام اليوم الذي يشك فيه، مبالغة في أن صوم يوم يشك فيه أدنى شك سبب لعصيان أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد حكم صلى الله عليه وسلم بحكم الله بحسب قدرهم واستطاعته. الذي يشك فيه مبني للمجهول، أي اليوم الذي لا يعلم هل يكون اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية. أبا القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كني بأكبر أبنائه. النهي عن صيام يوم الشك من رمضان مما يؤخذ من هذا الحديث، ويوم الشك من رمضان هو اليوم الواقع في أوله بلا يقين، فلا يدرى هل هو من رمضان أو ليس منه، وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية. تحريم صيام ذلك اليوم دل عليه الحديث لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث يدل على القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال القاعدة في هذه المسألة هي أن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول شهر رمضان ما دمنا شاكين في انتهاء شعبان ودخول رمضان ما لم نتحقق انتهاء الأول ودخول الثاني. أبو القاسم كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنية بأكبر أبنائه، والقاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، قيل توفي قبل النبوة وقيل بعدها. وأنه لما مات قال بعض المشركين: أصبح محمد أبتر، فأنزل الله جل وعلا سورة الكوثر. والقصد أن عمارا في هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعظيم والتوقير، فهذا غير داخل في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كما أن من أوصافه صلى الله عليه وسلم القاسم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي. والقصد جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير صفة الرسالة وصفة النبوة، لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب، فلا ينادى إلا بصفة الرسالة أو النبوة، لكنه يجوز أن يتحدث عنه بغيرهما من أسمائه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في تعيين يوم الشك. الحنابلة ذهبوا إلى أن يوم الشك من شهر رمضان هو يوم 30 من شعبان، إذا لم يكن على مطلع الهلال غيم أو قتر أو دخان ونحو ذلك مما يمنع الرؤية، فهذا هو الشك الذي نهي عن صيامه فيكره صيامه. وأما إن حال دون مطلع الهلال تلك الليلة غيم أو غبار أو دخان أو نحو ذلك فيجب صيامه حكما ظنيا احتياطيا. ذكر الحنابلة أن هذا هو قول عمر وابنه عبد الله وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وهو قول أنس وأبي هريرة ومعاوية وعمر بن العاص ومن التابعين، وقول ميمون بن مهران وطاووس ومجاهد، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود عن ابن عمر، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا، وقد مر هذا الكلام فيما نسب إلى الإمام أحمد، قالوا: معنى اقدروا له أي ضيقوا، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق في الإنصاف. قالوا هو المذهب عند الحنابلة، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وهو من المفردات في مذهب أحمد. والأئمة الثلاثة وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن اليوم الذي ليس في منظر هلاله ما يمنع الرؤية لا يسمى يوم شك، وإنما يوم الشك وليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو ضباب أو قتام أو دخان أو نحوها، فهذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه في حديث عمار وغيره. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا حال دون منظره ليلة 30 حائل فهو يوم شك ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد، كما جاء بشهادة ابن عمر. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به، بل أمر أن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل ذلك. هذا فعله وهذا أمره، صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. لا تقدموا لا ناهية، لذلك جزم الفعل بعدها. تقدموا أصله تتقدموا، فحذفت إحدى التاءين، أي لا تصوموا قبل رمضان يوما أو يومين استقبالا لرمضان. رمضان من الرمضاء، أضيف إلى الرمضاء الشهر فقيل رمضان، وجعل علما عليه، ومنع الصرف فيه للعلمية وزيادة الألف والنون، وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته. قيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها عند التسمية، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي رمضان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الصوم في اللغة الإمساك، وكل ممسك عن طعام أو كلام أو غيرهما فهو صائم لغة، وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع نية الصيام. إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، كان اعتاد صيام أيام معلومة ووافق ذلك آخر يوم أو يومين من شعبان. إلا رجل لفظ مسلم إلا رجلا، وهو قياس اللغة لأنه استثناء متصل من مذكور. وبعض روايات البخاري إلا أن يكون رجل، ويكون هنا تامة لا ناقصة، معناه إلا أن يوجد رجل يصوم صوما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وظاهر النهي التحريم. حمله كثير من العلماء على الكراهة، فمن حرمه نظر إلى النهي، ومن كرهه نظر إلى الاستثناء. قال الترمذي: كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. والرخصة في الصيام لمن صادف قبل رمضان عادة صيام له كصيام يوم الاثنين والخميس. هذه الرخصة مجمع عليها بين أهل العلم. ما الحكمة في عدم التقدم في الصيام لرمضان بيوم أو يومين؟ قال العلماء: الحكمة تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، والاستعداد لصوم رمضان بنشاط ورغبة. ورجح ابن حجر أن الحكمة هي أن حكم الصيام معلق برؤية الهلال، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. ولعل من الحكمة كراهة التنطع في الدين، وكراهة تجاوز الحدود التي فرضها الله رب العالمين. أما لو كان على الإنسان صوم واجب كقضاء رمضان أو عليه نذر، فإن الصيام قبيل رمضان ليس رخصة وإنما هو عزيمة، فيجب عليه الصيام لأن أداء الواجب مقدم على المكروهات. واقتصر في الحديث على ذكر يوم أو يومين لأنه الغالب في من يقصد ذلك، وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان. استدلوا بحديث أبي هريرة أرفعه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، لكن جمهور العلماء جوزوا صيام التطوع بعد النصف من شعبان وضعفوا هذا الحديث، وهو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. واستدلوا على استحباب الصيام بما جاء من الحث على صيام شعبان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكره صوم العشر الأخير من شعبان عند أكثر العلماء. الأحكام المتعلقة برؤية الهلال كثيرة. من انتقل من بلد إلى بلد أثناء شهر رمضان وبين البلدين اختلاف في بدء الصيام ونهايته، فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه، على ألا يكون صيامه للشهر أقل من 29 يوما. لأن الشهر الهجري لا يكون أقل من ذلك. فإن كان صيامه أقل ك28 يوما وجب عليه قضاء يوم ليتم له الله عز وجل بذلك الشهر 29 يوما. فلو انتقل أول الشهر من بلده ثبتت فيه الرؤية ليلة الأول من رمضان إلى بلد آخر لم تثبت فيه الرؤية فلا يلزمه الصوم اعتبارا بالبلد الذي سافر إليه. وإذا انتقل شخص آخر الشهر إلى بلد وجب عليه أن يصوم مع البلد الذي انتقل إليه ولو زاد صيامه عن 30 يوما بيوم أو يومين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وهو في بلد لم يروا فيه هلال شوال فحكمه حكمهم. إذا صام الناس 28 يوما من رمضان ثم رأوا هلال شوال وثبت ذلك في الشهادات المعتبرة شرعا فإنه يلزمهم الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فأفطروا، وهو متفق عليه لأن هذا يوم عيد وقد ثبت النهي عن صيام يوم العيد. ويجب عليهم قضاء يوم واحد لأن الشهر الهجري لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما. قال الوليد بن عتبة الليثي صمنا مع علي رضي الله عنه 28 يوما فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما يعني بعد العيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.